ذكر باحث العلمية ذكر عثمان بن خطاب في المنتقى أن من اعتقد أن الشمس تدور حول الأرض وأن الأرض ثابتة أن هذا اعتقاد خاطئ ثم رأي كما أحدهم Thank you.